الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب، على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا غير. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. يقصد هنا، قبل أن نكمل بقية الأدلة، يقصد هنا أن أسماء الله التي جاءت في الكتاب والسنة إنما هي أسماء لله تعالى، ليست هي غيره كما يقول الجهمي. وفساد عقيدة الجهمية، كما أسلفت، ناتج عن تصورهم الخاطئ عن الله تعالى، فإنهم لا يقرون بالوجود الذاتي لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن أي شيء ممكن أن يثبت لله الذات أو الوجود الذاتي يحاولون إما نفيه وإما تأويله، ومن ذلك ما يتعلق بالأسماء. فإن أهل السنة حجوهم وقالوا حينما أنكروا أسماء الله وصفاته، قالوا إذن هذه الأسماء التي وردت لابد أن تكون لمسمى. فلما ألجئوا وألجموا الدليل والحجة نكصوا وقالوا: لا، إذن أسماء الله هي غيره، إنما هي تعبير عن أشياء أخرى من مخلوقات الله تعالى. فلذلك جردوا الله من أسمائه وصفاته وجعلوه كالعدم، تعالى الله عما يزعمون. إذن فالجهمية، والآن سألخص الأقوال في الاسم والمسمى، مع أنها وردت في الهامش بقلم المحقق وفقه الله، لكن أريد أن ألخص حتى هذه الأقوال الكثيرة إلى أصولها. فالجهمية يقولون: أسماء الله غيره، ومن ثم فهي مخلوقة، والاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، وعلى هذا فإن الاسم عندهم مخلوق. أما السلف فلهم في مسألة الاسم والمسمى قولان مؤداهما واحد لا فرق بينهما، لأنهما يلتقيان على معنى واحد. أما القول الأول وهو قول جمهور السلف المتقدمين في القرون الثلاثة الفاضلة إلى آخر القرن الثالث، فهو أن الاسم للمسمى، فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، فلذلك يعبرون بألفاظ الشرع لا يزيدون، وله مفهومة لغة وعقلا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له هذه الأسماء، ليست لغيره وليست هي غيره، إنما هي أسماء له. فعلى هذا يقولون أن الاسم للمسمى وأسماء الله له. أما القول الثاني وهو أيضا يؤدي إلى هذا القول، وهو قول المتأخرين من أئمة السلف بعدما خاض الناس في هذا الأمر واختلطت عليهم المعاني، قالوا: الاسم هو المسمى وأنه هو هو، يعني أن أسماء الله تعالى هي هو، لا فرق بين الاسم والمسمى. وإن كان هذا فيه شيء من يعني المخالفة لللفظ الأول، فاللفظ الأول أسلم، يعني أن نقول الله تعالى له الأسماء الحسنى كما عبر وتكلم هو نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، فإن هذا أسلم. لكن حينما كثر الكلام اضطر طائفة من السلف المتأخرين أن يقولوا: الاسم هو المسمى، خوفا من اعتقاد أن الأسماء مخلوقة لله تعالى وهي غيره أو منفصلة عنه، أو خوفا من اعتقاد أن الأسماء مجرد مجاز كما قال متأخر الجهمي، قالوا أن أسماء الله إنما هي مجاز عليه، أشبه بالرمز وليست بالاسم، فهذا أيضا باطل. فلذلك قال المتأخرين من السلف أن الاسم هو المسمى، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز وأبو القاسم الطبري واللالكائي كما هو في هذا الكتاب، وهو قول البغوي وكثير من المتأخرين. ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر فلما يقرأ ما في الهامش. وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية فصل الموضوع في الفتاوى المجلد السادس 185 وما بعده. نعم تفضل. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء: من اسمه رب هذا البيت؟ ولا قال أحد: ادعوا الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال: إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. من لوازم قولهم بأن الاسم غير المسمى وأن الاسم مخلوق، من لوازمه أن تكون أسماء الله مخلوق، بل هم يقولون هذا، ليس من اللوازم، لكن من لوازم القول بأن أسماء الله مخلوقة بأن من دعا باسم الله تعالى أو تعبد باسم من أسماء الله تعالى أو حلف باسم من أسماء الله تعالى فيكون بذلك دعا المخلوق وحلف بالمخلوق، ودعاء المخلوق شرك، والحلف بالمخلوق كفر أو شرك. فإذن على هذا فإنهم بذلك يلزمهم عدم التفريق بين عبادة الله وحده وبين عبادة المخلوق، لأنهم إذا قالوا بأن أسماء الله مخلوقة والعبادة إنما يتجهون إلى أسماء الله تعالى في العبادة، فهذا يعني أنهم أقروا بالشرك واستساغوا. لأن لو سألنا أجهل الناس في تفصيلات الشرع إذا كان على الفطرة، سألنا أي مسلم من عوام المسلمين قلنا: من تعبد؟ قال: أعبد الله أو أعبد ربي أو أعبد الحي القيوم أو أعبد العلي العظيم أو أعبد كذا، كل هذه أسماء لله تعالى. فمن لوازم قول الجهمية بأن الاسم غير المسمى، من لوازم قولهم أن هذا الذي قال أعبد الحي القيوم زعم أنه يعبد غير الله، لأنه عندهم الحي القيوم غير الله، وهذا هو الشرك. وهذا هو أقوى دليل عقلي وفطري وشرعي يقام ضد هؤلاء الذين يقولون بأن الاسم غير المسمى. نعم. يعني هم ما يلتزمون هذا التزاما، لكنهم وقعوا في حرج في أسماء الله وصفاته. فمنهم من قال: هذه الأسماء مجرد ألفاظ جاءت لتقريب المعاني إلى البشر، لتقريب معاني الكمال، وليست أسماء حقيقية لله تعالى. وبعضهم قال: لا، ليست أسماء لله تعالى، إنما هي إشارة إلى مخلوقاته، إلى مخلوقاته، نظرا لأنهم يزعمون أن الله ليس له وجود ذاتي. فهم مؤدى قولهم القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. ومن قال بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود يستوي عنده أن يعبد الله أو يعبد غير الله تعالى، ويستوي عنده أن يثبت الأسماء لله تعالى أو الأسماء لغير الله تعالى. وهذا فعلا ما صرح به المتأخرون منهم كالحلاج وابن عربي ومن نحوهم، هؤلاء صرحوا بأنهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق، وأن أسماء الله تعالى إنما هي تعبير عن وصف من أوصاف المخلوقات التي هي الله تعالى، الله عما يزعمون. فهم لم يتورعوا في آخر عهدهم حينما راجت البدعة ووجدوا أنه بإمكانهم أن يتكلموا بالإلحاد ويحفظوا أنفسهم ودماءهم، يتكلموا وتجرأوا. نعم. وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه وأن اسمه هو. وقال تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه، لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه، لأن هذه الأسماء مخلوقة وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. وقال في آية أخرى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وفي موضع آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك، وقال في أخرى فتبارك الله رب العالمين، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجمع المسلمون أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة، إلا المعتزلة فإنه يلزمهم أن يقولوا أشهد أن الذي اسمه الله لا إله إلا هو، وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله، وهذا خلاف ما وردت به الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون. وكذلك هذه الأيمان التي بالله تبارك وتعالى كلها عندهم يجب أن تكون مخلوقة، والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق، لأن الاسم غير المسمى والاسم مخلوق عندهم. وروي عن ويشير بذلك إلى أن الحلف بالمخلوق لا يجوز شرعا، بل هو كفر أو شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم صحح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر. فعلى هذا فإن قولهم بأن أسماء الله غيره، فإن من حلف بها بأي اسم من أسماء الله تعالى يكون حلف بغير الله، فأوقع التناقض في الشريعة وفي العقيدة، وهذا أمر شنيع، بل هو ضلال مبين. نعم. إيه؟ أحد الإخوان يقول لو يوضح قوله أن اسمه هو في أي سطر؟ 6. أي وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه، وأن اسمه هو، يعني الله سبحانه وتعالى يشار إليه بهو، لكن لا بد أن يكون هذا ضمن سياق، يعني لا تفرق كلمة هو لا تفرق، لأن هو كلمة لفظة مجردة في الذهن، قد تطلق على الخالق وعلى المخلوق، وقد تطلق على الخير وعلى الشرير. فعلى هذا لا يجوز أن نقول إن من أسمائه تعالى هو مستقل، لكن تأتي في درج سياق أو ضمن اسم من أسماء الله تعالى، الله لا إله إلا هو، تأتي هو بعد في سياق إشارة إليه سبحانه وتعالى. فإذا هو ليست مستقلة، ليست اسم من أسماء الله استقلالا، لكنها يشار فيها إلى الله سبحانه وتعالى بحسب السياق الذي ترد فيه. فلذلك يقول هو إشارة إليه، وأن اسمه هو يعني إذا جاءت ضمن سياق صحيح يدل على أن المقصود به الله. أما كلمة هو مجردة عن السياق فهذه كلمة لفظة من الألفاظ المطلقة في الأذهان، قد تطلق، قد تأتي لله تعالى وقد تأتي لغيره. فلذلك قال السلف بتبديع من ذكر الله بالاسم المجرد، كقولهم الله الله الله، لأنه الله هنا لا أحد يعلم ماذا يريد الداعي به. وكذلك جعلوا مسألة التعبد بلفظ هو أشد شناعة وأكثر ضلالا، بل قالوا بكفر من تعبد الله بهذه الكلمة فقط، كالذين يزعمون أنهم يذكرون الله بهذه اللفظة المجردة هو هو هو، لأن هذا من تلبيس الشيطان عليه. فلذلك أكثر ما يتصور الشيطان لهذه الفئة، فيظنون أنهم يعبدون الله ويذكرونه وهم يعبدون الشيطان ويذكرونه لاقتصارهم على لفظة هو. إذن فهو تطلق على الله سبحانه وتعالى بحسب السياق، أما بدون سياق فلا يجوز أن تطلق مفردة. نعم. العبارة فيها نوع من الغموض. صحيح. أي نعم أحسنت، فعلا ربما يكون المقصود به كما ذكر الأخ أن المقصود به أنه هو هو لا غير، يعني هو هو يعني الله سبحانه وتعالى أسماؤه هي هو لا غير، يعني لا غيره، فكأنه استصحب السياق والحالة المعهودة في الذهن من السياق. نعم. إيه لا إله إلا هو، إيه لكن هذه مربوطة بالسياق باسم من أسماء الله السابق، الله لا إله إلا هو. كلمة لا إله إلا هو هذه مبهمة، لا بد أن يسبقها ما يدل على أن المقصود به الله. نعم. لا لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لا إله إلا هو فقط بدون ما يكون هناك سياق يدل على أن المقصود الله، كان يذكر اسمه أو يأتي له ذكر بأي مناسبة أو يثنى عليه سبحانه بما هو أهل بما هو يعني من محامده سبحانه، فهذا لا بأس أن يقال لا إله إلا هو. أما تأتي الكلمة فقط مجردة فقد يقول المشركون في آلهة لآلهتهم لا إله إلا هو، فإذن السياق هو الذي يحكم المعنى، فكلمة هو لا تجوز أن تفرد، بل لا بد أن يدل السياق على أنها المقصود بها الله، وإلا فتبقى كلمة مجردة قد يقصد بها الله وقد يقصد بها غيره. أما هنا فكما تفضل الإخوان جاءت مفردة لأن الكلام عن اسم الله تعالى وأنه هو أي له. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه بسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يستشفي للمرضى بقوله أعيدك بكلمات الله التامة، وكان يعوذ بها حسنا وحسينا. وجبريل حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذه بها. ثم قول الناس في الأدعية اللهم اغفر لي وارحمني معناه عندهم من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي، وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. نقف عند هذا الحد. الأخ يسأل قول الجهمية بأن أسماء الله مخلوقة يقصدون به أي بها أي شيء من أسماء الله، هم يقصدون آثار أسماء الله تعالى، فمثلا اسم الله العليم يترجمه كثير من الجهمية بأن المقصود به علم المعلومات، العلم الذي يوجد في المخلوقات، العلم المكتسب إما سواء كان في الذهن وهو العلم مجرد أو كان في الواقع وهو العلم بالمعلومات، فيزعمون أن وصف الله بالعليم هو العلم، العلم المعهود عند البشر، وكذلك وصف الله بأنه الخالق، فهم يزعمون بأن معنى الخالق هو المخلوقات، لذلك ينكرون أن يكون هناك خالق وخلق ومخلوق، ينكرون أن يكون هناك خالق وخلق ومخلوق، فيكون ليس هناك أشياء ثلاثة، مع أنه هذا متقرر بالعقل والفطرة وبالنصوص الشرعية أن هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى، وخلق وهو فعل الله، ومخلوق وهو المحدثات المخلوقة، هم ينكرون هذا فيزعمون أن الخالق والمخلوق والخلق هي تعني هذه المحدثات، ولا يفرقون بين هذا وذاك. ومثل الحي أو الحي القيوم، الجهمية غالبهم يقصدون بالحي هو هذه الحياة، الحياة المجردة والحياة المقيدة. الحياة المجردة هي مجرد تصور الحياة، فهذه هي الحياة المطلقة على الله سبحانه وتعالى، والحياة المقيدة هي حياة الحيوان والأحياء وحياة الكون كله، وهي عندهم اسم الله، والله عبر عنها ليعبر عن شيء من أسمائه، وهذا كله من تلبيس إبليس عليه، فلذلك يلبسون على من لم يتضلع في العقيدة، وقد يقتنع إذا جاءوه بهذه المداخل بمقولاتهم وهو لا يشعر. فلذلك نهى السلف أشد النهي عن الخوض في علم الكلام وفي هذه الأمور من أي مسلم قبل أن يتمكن بالعقيدة ويتضلع، ولا يخوض إلا بقدر الدفاع عن العقيدة. نعم. نجيات باع الحسين الحسين بن النجار، الحسين بن النجار هذا متكلم من المتكلمين، له آراء كثيرة في أصول الدين تخالف ما عليه السلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما لغة العرب فعن الأصمعي وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى: إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة،

قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم. في كل هذه النصوص أراد أن يدلل على أن هذه الألفاظ التي وردت في الشرع عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقصد بها اللجوء إلى الله سبحانه، مثل أعوذ بكلمات الله والإشارة إلى اسم الله، المقصود بها اللجوء إلى الله لا إلى غيره. وهو بهذا أن يريد أن يستدل على أن المقصود بأسماء الله وأفعاله أنها تطلق على ذاته سبحانه، فأسماء الله أسماء له وأفعاله أفعال له على الحقيقة. ولذا فإن المستعيذ بأسماء الله أو صفاته أو المستعين بأسماء الله وصفاته أو الداعي أو الحالف بأسماء الله أو صفاته إنما يقصد الله ذاته، بمعنى أنه لا يقصد المخلوقات، لأن الذين يقولون بأن اسم الله غيره يقولون هذه الأسماء تتمثل في مخلوقات. فلو كان هذا صحيحا لكان على هذا الأساس من لجأ إلى اسم من أسماء الله تعالى واستعاذ بمثل كلمات الله أو باسمه فإنه بذلك استعاذ بغير الله ولجأ إلى غير الله، وهذا هو الشرك. فإذا يلزم على هذا فيما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يستعيذ بكلمات الله ويسمي الله ويتعلق بأسماء الله، إن المقصود به المقصود بذلك كله التعلق بالله سبحانه وليس بمخلوقاته ولا بشيء من مخلوقاته، وأن أسماءه ليست شيئا لا يطلق عليه أو ليست شيئا من مخلوقاته، إنما هي أسماء له سبحانه تطلق عليه على ما يليق بجلاله، وأن هذه الأسماء أسماء كمال. نعم نعم أي لا لا لا طوسي ده متأخر وهي صفحة 208 أي مقطع رقم كم من الأئمة هو نص لا لا لا طوسي هذا في القرن السابع والسادس الهجري، والطوسي قصدي الطوسي الرافضي، أما هذا فمتقدم متقدم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر في أول لقية لقيته في مسجد الجامع فسألته عن هذه الحكاية، وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر ابن القاسم عنه قبل خروجي إلى مصر، فحدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفاء والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. وأخبر لا يفهم من هذا أن الشافعي يجيز الحلف بغير الله، بل ثبت عنه أنه يحرمه بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن المقصود بهذا أنه إذا الإنسان أجرى لفظ الحلف بمخلوق كما يكون على ألسنة الجهلة فهذا لا يعد حليفا بالله لأنه إشارة إلى المخلوق، بينما إذا حلف باسم من أسماء الله فقد حلف بالله لأن أسماء الله له. فإذا كان على هذا لا يعد الشافعي لا يعد الحلف بغير الله تعالى من باب القسم، لا يعده قسما حقيقيا بمعنى لا تجري عليه أحكام القسم شرعا، أو أنه قسم لا ينعقد لأنه بغير الله. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فعليه الكفارة. أخبرنا الحسين بن أحمد ابن إبراهيم الطبري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الميلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن بن محمد بن طريف قال حدثنا أبو حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني بعض أصحابنا قال اختصم رجلان مسلم ويهودي إلى عيسى بن أبان وكان قاضي البصرة وكان يرى رأي القوم. طبعا كان يرى القول بخلق القرآن، نعم. فصارت اليمين على المسلم، فقال له اليهودي: حلف. فقال: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو. قال اليهودي للقاضي: إنك تزعم أن القرآن مخلوق، والله الذي لا إله إلا هو في القرآن، فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. فتحير عيسى عنده وقال: قوما حتى أنظر في أمركما. نعم، هذه فعلا يعني حجة فطرية، وإن كانت من يهودي على المعتزلة، لأن هذا القاضي معتزلي ويقول بخلق القرآن. فلما اختصم طلب القاضي من الخصم الآخر لليهودي أن يقول، أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. طبعا الحلف بالله هنا في ظاهره حلف صحيح، لكن اليهودي أراد أن يحرج أو أن يقيم الحجة على القاضي، لأن القاضي يعتقد أن كلام الله مخلوق، ولا إله إلا الله كلمة وردت في القرآن، والقرآن عنده مخلوق، فيقول: أنت إذن على مذهبك جعلت خصمي يحلف بالقرآن الذي هو مخلوق، أو بكلمة من القرآن التي هي مخلوق، فإذن لم ينعقد الحلف لأنه ما حلف بالله. طبعا هذا جدل ليس بصحيح، لكنه من حيث الإلزام فعلا إلزام حقيقي. فأنت أيها المعتزلي، كأنه يقول أنت أيها المعتزلي ما دمت تعتقد أن القرآن مخلوق، فكيف تسمح لهذا أن يحلف بلفظ من ألفاظ القرآن، فكأنه حلف بمخلوق. ويشير إلى مثل آية الكرسي وأول آية آل عمران وآخر سورة الحشر، كلها فيها الإشارة إلى هذا اللفظ. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: حدثنا حبشون بن موسى قال: حدثنا حفص بن عمر قال: سمعت أبا سعيد الأصمعي حاء. وأخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال: حدثنا الحسين بن إدريس القافلاني قال: حدثنا حفص بن عمر السياري قال: سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول: الاسم غير المسمى فاحكم، أو قال: فاشهد عليه بالزندقة، لفظهما سواء. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني قال: من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله، وأبطل في ذلك، لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين، لأن الرجل يسمي محمود وهو مذموم، ويسمي قاسم ولم يقسم شيئا قط، وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه، ولا نقول اسمه هو بل نقول اسمه منه. منه بمعنى أنه اسم له سبحانه، يعني اسم الله اسم له سبحانه. نعم. فإن قال قائل: إن اسمه ليس منه، فإنه قال: إن الله مجهول. يعني بمعنى أنهم زعموا أن الله لا يعرف بأسمائه، لأن الله تعالى مما نعرفه به أننا نعرفه تعالى بأسمائه وصفاته، فإذا زعموا أن الأسماء غيره، فعلى هذا كأنهم زعموا أن الله مجهول، إذا كان لا يعرف بهذه الأسماء التي هي الأشهر، وهي أسماء الكمال، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، فإذا زعموا أنها غيره، فإذا يكون المسمى عندهم مجهول، عندهم يعني يكون المسمى عندهم مجهول، وهذا هو الضلال بعينه، فالله سبحانه وتعالى معلوم بالفطرة والعقل والشرع. نعم. فإن قال: إن له اسما وليس به، فقال: إن مع الله ثاني. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ذكر الفضل بن شاذان المقري الرازي قال: حدثنا الحسن بن محمد الكندي قال: قرأت على أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري قال: بسم الله، إنما هو الله، لأن اسم الشيء هو الشيء. طبعا هذا مقتضى الفطرة، هذا فعلا يعني دلالة الفطرة. نعم. قال لبيد: إلى الحول، ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني أبو بكر بن حماد ابن حماد قال: سمعت خلف بن هشام في من قال: الاسم غير المسمى، وهو ينكر ذلك أشد النكرة، ويقول: لو أن رجلا شتم رجلا على قول من قال هذه المقالة لم يلزمه شيء، يقول: إنما شتمت الاسم.